وهوذا انا انزل اليك لاسعد محرقات وذبائح سلامة سبعة ايام تلبث حتى اتي اليك واعلمك ماذا تفعل. قال له تقعد تستناني لحد ما اجيلك عشان اقول لك ايه اللي هتعمله بالشرط اللي حطه له صموئيل. وكان عندما ادار كتفه لكي يذهب من عند صموئيل ان الله اعطاه قلبا اخرا. بس لاحظوا ان ربنا اداله قلب اخر لكن ما قالش عليه قلب جديد. ما قالش عليه قلب جديد، قال قلب اخر بقى ليه اهتمامات تانية. العجيبة شاول ده يعني في شخصيات كتيرة بتمثله في حياة الناس وفي حياتنا. يعني اسمعوا عن واحد اسمه موسوليني. موسوليني ده يحكوا عنه انه في مطلع شبابه كان يكره العنف وكان يكره الطغيان والظلم وكان انسان عادل جدا، لكن لما مسك الحط بقى اكبر طاغية واكبر فاشي. يورينا قد ايه ان الانسان متقلب وان النفس البشرية بتتلون، وقد ايه ان الناس بتتحول من النقيض الى النقيض من اليمين للشمال. الناس بتتغير باستمرار، وده بيتوقف على توازن موجود جوه الانسان. الانسان عشان يعمل البالانس صح في حاجة اسمها الله وفي حاجة اسمها النفس. يوم ما حط النفس مكان الله يتحول الانسان على طول الى طاغية، الى وحش. يوم ما حط ذاتي مكان الله تحول الى وحش. لكن يوم ما حط ربنا في المكان الصحيح بتاعه ابقى انسان كامل. لكن لما حط ذاتي مكان الله، رغباتي وشهواتي مكان الله وارادتي، ده اللي عمله شاول بالظبط. ان بعد شوية شر ربنا اللي جعله ملك وحط ذاته، حط نفسه بعكس بولس الرسول. والاثنين كانوا من صفر بنيامين، والاثنين كان اسمهم شاول. بولس شال ذاته وحط مكانها المسيح. ليه الحياة هي المسيح، ما انا لكن نعمة الله الساكنة فيا. هي المعادلة دي لو ما توزنتش صح الانسان بيضيع. في كل مرة انا بفتري فيها على الناس وبضغى على الناس هي نتيجة ان بحط ذاتي مكان الله. لكن لو عايز اعيش حياة بهجة سعيدة مرتاحة فرحة لازم احط نفسي في المكان الصحيح. برضك في قصة لطيفة قريتها عن الاسكندر الاكبر. كان في عنده حصان قوي جدا، حاول كل الفرسان ان هم يخضعوا الحصان ده ان هم يركبوه، محدش قدر يركبوه. لكن جه الاسكندر الاكبر كده وشاف الحصان ده عمال يرفض كل واحد ركبه ويرميه ويطرحه على الارض. فبص دقيقة كده وبعدين عمل حاجة في الحصان وركب الحصان وطلع يجري بيه واخضعه وقاده كويس جدا. عارفين القصة دي يمكن مشهورة. ليه الحصان ده ما كانش راضي يخلي حد يركبه؟ لا لا لا، كان الحصان ده موقفينه في اتجاه غلط. فكل ما يبص يشوف ظله يفتكر ان في حصان تاني جنبه فيهيك. كان بيخاف من ايه؟ من ظله، من خياله. فجاء الاسكندر الاكبر عادله في الاتجاه ان الحصان ما يشوفش خياله. انت عارفين لما واحد ماشي في الشمس يبقى شايف ايه؟ ظله كده، عامل خيال. ده اللي بيخاف من نفسه. ده الانسان اللي باصص لنفسه باستمرار هيعيش في حياة الخوف، هيعيش في حياة الفشل والقلق. الانسان اللي باصص لنفسه. لكن الانسان اللي ما بيركزش على ذاته وبيحط ربنا في المكان المناسب يعرف يخوض حياته صح. عشان كده لو عايزين بهجة، عايزين راحة، عايزين سعادة، حقق المعادلة اللي اتكلمنا عنها. ما تشيلش ربنا وتحط ذاتك، لكن ادي ربنا المكان المظبوط بتاعته هتقدر تقود نفسك كويس. لكن لو انت تملي باصص لخيالك وباصص لنفسك وذاتك هتتعب، هتفضل طول عمرك تعبان ولا يمكن هترتاح. فبيقول ان مجرد ما ادار كتفه من عند صموئيل اعطاها الله قلبا اخر. والعجيبة ان ربنا بيدي الانسان القلب اللي الانسان بيطلبه. يعني تشوفوا مثلا داود يقول له قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. داود كله طلبته عايز قلب نقي، يقوم ربنا يغسل قلبه ويدي له قلب ايه نقي. سليمان يقول له اعطيني قلبا فهيما، يقوم ربنا يدي له قلب ايه فهيم، حكمة، ما كانش فيه احكم من سليمان. ايه معنى القلب الجديد اللي خده شاول ده؟ اسف، ايه معنى القلب الاخر اللي خده شاول؟ ما قالش ان هو قلب جديد، لكن قال ان هو قلب اخر. اداله فكر جديد بقى، بدل ما كان اهتمامه بالاطن الضائعة، الله اداله اهتمام بالمملكة الضائعة، المملكة اللي كانت الفلسطينيين تعبينها وبيضايقوها. فابتدى يديله خواص تصلح كقائد وكملك يضبط الشعب، لكن ما قدرش للأسف انه ياخد القلب الجديد او الولادة الجديدة، انه يصير انسان جديد في تفكيره وفي حياته الروحية. هو خد عطية من الله لكن ما قدرش العطية دي تدوم بيها، خد عمل من الله لكن العمل ده ما مستمرش معاه. يبان بقى في الموقف اللي حصل له. واتت جميع هذه الايات في ذلك اليوم، ولما جاءوا الى هناك الى جبعة اذ بزمرة من الانبياء لقيته فحل عليه روح الله فتنبأ في وسطهم. ولما رآه جميع الذين عرفوه منذ امس وما قبله انه يتنبأ مع الانبياء، قال الشعب الواحد لصاحبه ماذا صار لابن قيس؟ اشاول ايضا بين الانبياء؟ ده بقى مثل، حتى كمان شاول بقاله في النبوة، يعني لانه كان معروف انه ملوش اي اهتمامات روحية. فاجاب رجل من هناك وقال ومن هو ابوهم؟ ولذلك ذهب مثلا اشاول ايضا بين الانبياء. ولما انتهى من التنبي جاء الى المرتفع فقال عم شاول له ولغلامه الى اين ذهبتما؟ فقال لكي نفتش على الاتن، ولما رأينا انها لم توجد جئنا الى صموئيل. فقال عم شاول اخبرني ماذا قال لكم صموئيل؟ فقال شاول لعمه اخبرنا بان الاتن قد وجدت ولكنه لم يخبره بامر المملكة الذي تكلم به صموئيل. كانت البداية بتاعت شاول حلوة جدا، ما راحش بقى وقعد يتفاخر درسني وعملني ملك وقعد يعمل زيطة حواليه، ما قالش حاجة. لكن ربنا اداله فرصة روحية واختبر الفرصة دي وتنبأ مع الانبياء، لكن للأسف كان مجرد انفعال تشنجي، زي مثلا واحد كده يخش يلاقي جماعة عمالة ترتل والترتيلة يعني نغمتها حلوة، هو كمان عمال منفعل ايه معاهم، انفعال لحظي انفعال وقتي. لكن ما اهتم الشاول انه يعمق الفرصة الروحية اللي ربنا ادهاله وانه يعيش بيها مرتبط بيها. ودي اخطر حاجة في حياتنا، تيجي مؤتمر اهو ناس كانوا بيصلوا وكانوا بيرتلوا رتلنا وصلينا معاهم، لكن ما اخدناش الولادة الجديدة ان لا يا رب يبقى شيء ثابت في حياتنا، مجرد انفعال لحظي. بيقول عنهم بولس الرسول ان الذين ذاقوا الموهبة السماوية واستناروا، يعني داقوا حلاوة ربنا واخدوا استنارة وسقطوا لا يمكن ايه تجديده. ده اللي عمله شاول، ربنا اداله فرصة روحية لكن هو ما نماش الفرصة الروحية دهيت، اداله عطية لكن هو ما احتفظش بيها، كان مجرد ان انفعل انفعال لحظي في وسط الانبياء وخلاص، في حرجات تشنجية وحرجات عصبية عاش جواها شوية وانتهى الموضوع. ما كانش ليه اهتمامات روحية، ربنا اداله اهتمامات روحية لكن هو ما نماش الاهتمامات دي، ما نماش العطية دي. عشان كده الحاجة العجيبة ان ربنا بيقولها ان الناس هتيجي تقول للمسيح اليس باسمك تنبأنا، اليس باسمك اخرجنا شياطين، اليس باسمك صنعنا قوات. يقول لهم ايه؟ ما عرفكوش. كان مجرد شوية حركات تشنجية انفعالية، لكن ما كانش ليكم علاقة بيا. عشان كده حتى الكتاب المقدس كان دقيق جدا ان الله اعطاه قلب اخر، اهتمامات اخرى، انه يصلح كقائد وكملك، لكن ما حصلش على الولادة الجديدة، على القلب الجديد اللي ليه علاقة بربنا بتنبض، واللي ليه علاقة بربنا انها بتنمو. زي ارض شربت مطر كتير كتير كتير، كان مفروض انها تبقى ارض جيدة تطلع ثمر، في الاخر تطلع شوك. يبقى مصير الارض دي ايه؟ للحريق. ابتدى لكن ما كملش، دي كانت مشكلة شاول، انه ابتدى صح لكن ما كملش في الطريق صح. عشان كده دي خطورة ان الانسان يبتدي لكن ما يكملش. واستدعى صموئيل الشعب الى الرب الى المصفاة. ابتدى بقى صموئيل يجيب، يجمع كل الشعب مرة تانية في المكان اللي هو المصفاة، مكان التوبة ده هو. وقال لبني اسرائيل هكذا يقول الرب اله اسرائيل، اني اصعدت اسرائيل من مصر وانقذتكم من يد المصريين ومن يد جميع الممالك التي ضايقتكم، وانتم قد رفضتم اليوم الهكم الذي هو مخلصكم. كلمة صعبة ربنا بيقولها لنا. في كل مرة بنرفض الله اللي هو بيصنع لينا خلاص. من جميع الذين يسيئون اليكم ويضايقونكم وقلتم له بل تجعل علينا ملكا، فالان امثلوا امام الرب حسب اصباطكم والوفكم. وكان مشكلة صموئيل ازاي يختار ملك، لانه عارف لو اختار من سبط معين ممكن السبط التاني يقول له طب اشمعنى، ما تختار من ايه؟ مننا. عشان كده هو حب يظهر ان الاختيار ده اختيار الله. فجمعهم كلهم عشان محدش يعترض. الان انثلوا امام الرب حسب اصباطكم والوفكم، فقدم صموئيل جميع اصباط اسرائيل فاخذ سبط بنيامين. ثم قدم سبط بنيامين حسب عشائره فاخذت عشيرة مطري، واخذ شاول ابن قيس. ففتشوا عليه فلم يوجد. شوف البداية بتاعته، ده واحد تاني يعني ده هيعملوه ملك، ده كان طلع ايه؟ جاري راح لهم، لكن ده استخبى هرب. عشان بقول لكم شوفوا قد ايه الانسان ممكن يتغير. سهل ان انا احتمل الاهانة، لكن صعب ان انا احتمل الكرامة. ففتشوا عليه فلم يوجد، فسألوه ايضا من الرب هل يأتي الرجل ايضا الى ها هنا؟ فقال الرب هو ده قد اختبأ بين الامتاع، مستخبي بين الكراكيب عشان ما حدش يشوف. هو ليه استخبى؟ قد يكون استخبى نتيجة اصطداع، او حاسس انه مش مستحق، او نتيجة خوف، لان خايف من المسؤولية الملقاة عليه، وبعدين عارف ان طلب الملك ده ضد ارادة الله، وهو بقى الملك يعني ده ضد ارادة الله. كان ممكن يبقى فيه اسباب كثيرة تخليه ان هو يهرب. فركضوا واخذوه من هناك، فوقف بين الشعب. فشوفوا المنظر، فكان اطول من كل الشعب من كتفه فما فوق. فقال صموئيل لجميع الشعب ارأيتم الذي اختاره الرب انه ليس مثله في جميع الشعب؟ مش انتوا عايزين المنظور وعايزين المحسوس؟ طب ربنا اداكوا حسب اشتياق قلبكم، في احلى منه، في اطول منه، في اضخم منه، مش انتوا عايزين كده؟ خدوا اهو اللي انتوا عايزينه. اول حاجة، اصل الانسان اللي بيطلب المنظور باستمرار والحاجات المحسوسة، اول حاجة تلفت نظر الانسان في المنظور ايه؟ الحلاوة والجمال الجسدي والقوة الجسدية. كان قد كده وكده ومنظره حلو، لكن ما كانش ليه روح، ما كانش ليه اي اهتمام روحي. فاحنا تملي بنجري ورا المحسوسات ورا المنظورات ولا الجمال الخارجي من غير ما يكون ده يقودنا الى معرفة الله، برغم ان ربنا اداله فرصة للارتفاع لما هو اسمى وجعله ينضم للانبياء ويبقى له اهتمام روحي، لكن ما نماش روحيا، ما نماش روحيا. هتلاحظوا ان كل الموقف الروحي اللي عمله صموئيل في حياته مرتين، مرة دلوقتي وهو اول ما ترسم راح تنبأ مع جماعة الانبياء، ومرة تانية وهو بيطارد داود يهم ربنا عشان ينجي داود يدخل شاول بين جماعة الانبياء فيندمج معهم وينسى داود، فداود ايه يهرب. عارفين دي بتمثل في حياتنا ايه؟ احنا ما بننموش في حياتنا الروحية وفي علاقتنا مع الله نتيجة حاجة معينة، ان احنا محتمدين في حياتنا ومعرفتنا بربنا على نظام اللحسات الروحية. ايه اللحسات الروحية دي؟ كل فين وفين كده خد لي ايه لحظة، احضر لي ربع اجتماع، حتى يومين في مؤتمر، واعظة في قداس، لكن مفيش الغذاء الايه اليومي. معتمدين باستمرار على نظام اللحسات الروحية، لطشة كده وناخدها ونمشي، ما تنفع. تخيل طفل ما بياكلش بانتظام كل يوم، كل يعني شوية يدوله لحظة، ده يمكن ينمو، لا يمكن يثبت. ودي مشكلتنا فعلا، سامحوني يعني على مستوى دراستنا مثلا وعلاقتنا بالله في الكتاب المقدس، تلاقي واحد يجي اسبوع وعشر اسابيع ايه ما يجيش، يجي بعد عشر اسابيع مش قادر يتابع حاجة، مش فاهم حاجة، خد له لحظة لكن ما كملش، خد له على الماشي كده حاجة لكن ما فيش استمرارية. شاول ده كان بنفس الوضع، اتلطش له لطشتين مع الانبياء وخلاص لكن ما حرص. عشان كده من الخطورة انك لو عايز تبني بناء روحي صح لابد من النظام والاستمرار، لابد من خطة. تخيل واحد بيجي يبني بيت يحط النهاردة طوبة هنا وبعد اسبوع مثلا يروح حط الطوبة في ناحية تانية، لا يمكن يكون في كيان او شكل او بناء. الانسان اللي بيعتمد على نظام اللحسات، مرة يصلي وعشرة لا، مرة يقرأ في الكتاب المقدس وعشرين لا، مرة يحضر اجتماع وثلاثين مرة لا، نظام اللحسات ده ما ينفعش في الحياة الروحية. فقال سمويل لجميع الشعب: أرأيتم الذي اختاره الرب أنه ليس مثله في جميع الشعب؟ فهتف كل الشعب وقالوا: ليحيى الملك. ليه على ايه؟ مزاجهم، منظره كده عجبهم، ليحيى الملك. فكلم صموئيل الشعب بقبائل المملكة وكتبه في سفر ووضعه امام الرب. ايه نظام المملكة؟ ايه اختصاصات الملك وحدوده وسلطانه؟ نظم لهم علاقة الملكية واسس لهم قانون المملكة. ثم اطلق صموئيل جميع الشعب كل واحد الى بيته، وشاول ايضا ذهب الى بيته الى جبعة، وذهب معه الجماعة التي مس الله قلبها. حلو التعبير ده، كانوا لسه في النشوة الروحية واخدين دفعة روحية كده فمشوا مع بعض، ابتدوا صح. واما بنو بليعال يعني الناس اللي ربنا مسهم، قبلوا شاول كمالك من يد الله. اما بنو بليعال، بليعال اللي هم ايه؟ ناس الاشرار البطالين اللي ما منهمش فايدة، اللي بنسميهم يعني اللي ما لهمش شغلانة غير انهم يتكلموا، يعني من كل الاصباط. فقالوا: كيف يخلصنا هذا؟ مين ده؟ يعرف يعمل لنا ايه؟ فاحتقروه ولم يقدموا له هدية كعلامة احترام وقبول. يقول: فكان كأصم، يعني عمل نفسه ايه؟ مش سامع ومش شايف. ابتدى في الاول بداية كويسة، الا اهانوه ما عملهمش حاجة، عمل نفسه انه يعني مش اخد باله. وهو باستمرار في كل وقت في الكنيسة وفي كل مجتمعات في الناس دول يعني ما رهمش غير ان هم يحبطوا الاخرين ويعجزوا الاخرين ويفشلوا في الاخرين، رافضين لكل حاجة، يعني ناس ما لهمش شغلانة غير ان هم يرفضوا ايه الاجتماع ده، ايه النظام ده، ايه التراتيل ده، ايه معرفش ايه ايه ايه ايه، ما لهمش شغلانة غير انهم ناس بطالين حزب المعارضة بس على الفاضي. لكن ازاي هيكسبهم وازاي هيواجه الكلام بتاعهم، ده اللي هتشوفوه في اصحاح 11. لا، هما بنو بليعال ما قابلوهوش نتيجة ان هما كل شغلتهم ان هما يفشلوا ويحبطوا، وعلى حسب القياسات المادية ما كانش في حد احسن من شاول، وهو ده كان هدفهم وهو ده اختيارهم، لكن دول كان شغلتهم ان هما يحبطوا بكده. ازاي هو يتصرف معاهم وحيواجههم؟ مش هيرد عليهم بالكلام، لكن هيرد عليهم بالايه؟ بالعمل. هيثبت ان هو جدير فعلا بالمملكة. ايوه تامر. اخصائي يعني سيادتك. هو معنى انه تميز في صفة معينة خلاص عشان تخلصوا، خلاص عشان تخلصوا. علشان اكون انا متميز في حاجة معينة مش معنى كده اني ما بعملش الحاجات التانية، لاني لو حصوم لازم اصلي، لو احب لازم اعيش حياة الطهارة، لو انا هصلي ازاي اغضب؟ كل الحياة الروحية مرتبطة بعضها بايه؟ ببعض. لكن قد تكون هناك صفة الانسان متميز بيها، لكن لازم كله يقود الى بعض. تفضلوا نسلم. نكمل من اصحاح 11. وصعد نحاش العموني ونزل على يابيش جلعاد، فقال جميع اهل يابيش لنحاش: اقطع لنا عهدا فنستعبد لك. فقال لهم نحاش العموني: بهذا اخطع لكم بتقوير كل عين يمنى لكم وجعل ذلك عارا على جميع اسرائيل. فقال له شيوخ يابيش: اتركنا 7 ايام فنرسل رسلا الى جميع تخوم اسرائيل، فان لم يوجد من يخلصنا نخرج اليه. فجاء الرسل الى جبعة شاول وتكلموا بهذا الكلام في اذان الشعب، فرفع كل الشعب اصواتهم وبكوا. واذ بشاول ات وراء البقر من الحقل، فقال شاول: ما بال الشعب يبكون؟ فقصوا عليه كلام اهل يابيش، فحل روح الله على شاول عندما سمع هذا الكلام، وحمى غضبه جدا، فاخذ فدان بقر وقطعه وارسله الى كل تخوم اسرائيل بيد الرسل قائلا: من لا يخرج وراء شاول ووراء صموئيل فكذا يفعل ببقره. فوقع رعب الرب على الشعب فخرجوا كرجل واحد. شفنا في نهاية الاصحاح اللي فات بنو بليعال اللي هم اتكلموا واستهزأوا، واللي بيمثلوا باستمرار جماعة الرافضين او جماعة المعترضين على كل شيء. حقيقة ان اي كلمة سلبية بتتقال بيبقى ليها تأثير، لانها بتضعف من معنويات النفس ومن معنويات الشعب. وكان شاول قدامه اختيارين: لو سكت وتغاضى عنهم سكوت نهائي معنى كده انه بيوري من الاول ان هو جبان، مش هيعمل اي فعل او ياخد اي موقف تجاه الناس اللي بتهينه. ولو لجأ الى العنف هيخسر الشعب وهيسبب انقسام في الشعب. امتى وازاي يرد على الاتهامات دهيت، وازاي ان هو يثبت جدارته بالملك؟ كان الحاجة الوحيدة اللي يقدر يرد بيها انه يعمل عمل معين يثبت ان هو جدير بالملك، بدل ما يخش معهم في محاورات كلام وفي مناقشات. وكأن ربنا بيرتب له الفرصة دهيت، ان في الوقت ده كان العمونيين ودول شعب اممي كانوا ساكنين جنب شعب اسرائيل، الملك بتاعهم اسمه نحاش، وكلمة نحاش معناها حنش يعني حية، وكان لقب بيطلق على ملوك العمونيين لانهم اتخذوا من الحية شعار ليهم او شعار للملك بتاعهم، زي اللي فيما مثلا راح في الاقصر واسوان في اثار الفراعنة، يعرف ان الفراعنة في وقت من الاوقات اتخذوا الحية المجنحة اللي هي حية وليها جناحين رمز للالهة بتاعتهم. فنحاش ده ملك العمونيين صعد بجيش على شعب اسرائيل، وكانوا اول ناس هيقابلهم في السكة اهل يابيش جلعاد دهية. فهم شافوه جاي يهاجم عليهم ما فكروش ان عندهم ملك، لانهم لسه ما اتعودوش على الملوك. هو جاي يهددهم، قالوا له هم اللي طلبوا، قالوا ما تعملش فينا حاجة، اقطع لنا عهدا فنستعبد لك. يعني هم اللي عرضوا ايه عليه، ان هم يخضعوا ليه ويبقوا عبيد ليه، بس ادينا عهد ما تموتناش. فقال لهم العهد اللي ادهولكم ان انا اقور العين اليمنى بتاع كل واحد فيكم، ويكون دعار على اسرائيل على جميع اسرائيل، وتعترفوا بالعرض وايه وتقبلوه. فهو قالوا له طيب دينا مهلة اسبوع نشوف ان كان في حد يقدر يخلصنا منه ولا مفيش حد، لو ما كانش في حد اعمل اللي انت عايزه. شوفوا المصيبة العجيبة، ازاي الانسان يقبل انه حتى مجرد يفكر انه يرضى بالعار ويخضع للعار، ازاي الانسان يقبل بكده ويرضى انه يفكر حتى انه يكون في عار؟ هي دي قصة البشرية كلها. يعني الملك ده اللي اسمه حنش او الحية ده رمز للشيطان، وشعب يابش جلعاد ده يرمز للانسان البشري او ادم اللي حل بيه التعب والضعف والانحلال، لدرجة ان العدو يستهزئ بيه ويستخف بيه ويعايره وعايز يحطه تحت العار. الشيطان لما بيعرض لينا الخطية بنبقى عارفين ان علينا عار، ومع هذا بنخضع للعار، مع هذا بنسلم نفوسنا للعار وبنقبل ان احنا نستعبد للعار. هي قصة العداوة القديمة اللي ما بين الحية الشيطان وما بين الانسان. والشعب ده يمثل الطبيعة اللي فسدت، لدرجة انه ما بقاش عنده حتى استعداد او قوة ان هو يقاوم العدو ويرفض سلطان العدو. ومن كتر خضوعنا للخطية الشيطان بيقور عينينا اليمين. شمعنا اليمنى؟ هي رمز للبصيرة الروحية، لكن باستمرار الجزء اليمين هو مكان الكرامة او مكان القوة او مكان العظمة. فهو لما بيقور العين اليمنى معناه انه بيفقد الانسان بصيرته الروحية، بيفقد الانسان مجده وعظمته وقوته وكرامته. ده اللي بيعمله الشيطان فينا من خلال الخطية، انه بيفقدنا مجدنا وكرامتنا ويحطنا تحت العار. عشان كده في الحاجة اللطيفة اللي تلاحظوها في الفن القبطي في الايقونات القبطية اللي فينا نروح مثلا دير الانبا بشوي، الحجاب بتاع الكنيسة كله مرسوم بالفن القبطي، تلاقيهم يرسموا القديسين عينيهم واسعة، عينيهم كبيرة وواسعة، لان القديس هو الانسان اللي عنده البصيرة الروحية وايضا عنده حكمة تدبير اموره الروحية. ويرسموا برضك المسيح وهو على الصليب عينيه مفتوحتين، عينيه مش مغمضة، لان برغم ان المسيح ظهر بالضعف على الصليب، لكن كانت عينيه مفتوحة على المجد المعد من خلال هذا الصليب. وفي كل الكنائس تلاحظوا انهم يرسموا يهوذا باستمرار بالجنب، ما يرسموش يهوذا بالوش، يرسموا يهوذا قاعد بالجنب وليه عين واحدة، العين اللي هي بصة للايه؟ للفضة، للماديات، العين اللي هي ما بتقدرش خلاصها الابدي لكن بتبص للربح الزمني او ربح المادة. لكن ازاي الانسان يقبل العار وازاي حتى يفكر انه يخضع للعار؟ اصل هو المشكلة ان ما كانش في حد يخلص، حسوا ان ما فيش خلاص، ما فيش مخلص، لكن الله هو المخلص. فهنا شاول نشوفه ازاي يبتدي يصنع خلاص. رجع شاول من الحقل بتاعه وكان في ربطة قرابة ما بين اهل يابش جلعاد وما بين سبط بنيامين اللي ينتمي اليه شاول. فاكرين برضك القصة بتاعت سفر القضاء ان اهل يابش جلعاد ادوا 400 بنت من عندهم ل400 واحد من سبط بنيامين، لان كان كل شعب الاسباط التانية قالت ما نجوز حد من بناتنا لسبط بنيامين اللي اخطأ الخطية بتاعته اللي في سفر القضاء. لكن يابش جلعاد خدوا منهم 400 عذراء تزوجوهم. فعشان كده كان باندفاع او بقرار ان دول يعتبروا قرايبه، قرايب شاول الملك من اهل بيته ومن اهل عيلته. فلما رجع لقى كل الناس بتبكي ولقى كل الناس لانها مش لاقيه مخلص ولسه ما تعرفوش على شاول كمخلص، راح جاب طورين، فدان بقر يعني مش فدان مليان بقر، لا فدان بقر يعني طورين اللي هم يقدروا يحرطوا فدان في مسافة يوم او في زمن يوم. ساعات يفتكروا فدان بقر يعني بقر يملى فدان، لا فدان بقر يعني هم طورين اللي يقدروا يقوموا بعمل حرث فدان في يوم واحد. فراح اخذهم وقطعهم وبعثهم لكل شعب اسباط اسرائيل وقال لهم اللي ما كنتوش هتخرجوا ورايا، ما كانش في حد بيلم الشعب ويحقق الوحدة للشعب، فقال لهم ما كانش كده، يعني هو لجأ لأسلوب التهديد ده، يفعل كده ببقر ويقطع هذا البقر. فكل يقول وقع رعب الرب على الشعب جميعه. ابتدى شاول هنا ينال احترامه والشعب يخاف من كلمة شاول. بس الحاجة اللطيفة في شاول، شوفوا بعد ما اتمسح ملك على كل اسرائيل الا انه ظل بيشتغل في الحقل، ما تكبرش. كانت البداية بتاعته طيبة جدا جدا وحلوة جدا، لكن هنشوف ازاي يتغير كليا. هو راجع من شغله كفلاح عادي وعمل الموضوع ده وابتدى يدعو ان الكل يتلف حواليه. وعدهم في بابق فكانوا بنو اسرائيل 300,000 ورجال يهوذا 30,000. هتلاحظوا في الكتاب المقدس انه بيبتدي يميز سبط يهوذا باستمرار لايه؟ لوحده عن بقية الاسباط. وقالوا للرسل الذين جاءوا هكذا يقول لاهل يابش جلعاد: غدا عندما تحمى الشمس يكون لكم خلاص. هم دوروا على مخلص فقال لهم لما تحمى الشمس يكون ليكم خلاص. تحمى الشمس يعني الساعة كام؟ دي نفس اللحظة اللي اتصلب فيها السيد المسيح ورفع على عود الصليب وصنع خلاص لكل العالم. عشان كده نقول في قطع الساعة الستة: صنعت خلاصا في وسط الارض كلها ايها المسيح الهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الامم تصرخ قائلة المجد لك. فقال لهم لما تحمى الشمس يكون ليكم خلاص. لما يصنع شمس البر اللي هو شخص المسيح في مجده وفي قوته يكون لكم خلاص. فاتى الرسل واخبروا اهل يابش ففرحوا، وقال اهل يابش: غدا نخرج اليكم فتفعلون بنا حسب كل ما يحسن في اعينكم. وكانت الغد ان شاول جعل الشعب ثلاث فرق ودخلوا في وسط المحلة. ابتدى شاول يخطط وينظم الجيش بتاعه، وهتلاحظوا ان عمل نفس الخطة اللي عملها مين في سفر القضاء؟ جدعون. ثلاث فرق من ثلاث نواحي، مش هيخش باتجاه واحد، هيخش من مقدمة ومن الشمال ومن اليمين. ودخلوا في وسط المحلة عند سحر الصبح، يعني والشمس بتبتدي تشقر، وضربوا العمونيين حتى حمى النهار، والذين بقوا تشتتوا حتى لم يبقى منهم اثنان معا. يعني شوفوا قد ايه عظمة الضربة اللي ضربها، ان مفيش اثنين من العمونيين مشيوا جنب بعض متحدين، فرق كل العمونيين. ده انتوا اللي كنتوا يا شعب الله بتفكروا تقبلوا العار وتستعبدوا للعار، وانتوا اللي عرضتوا انكم تبقوا عبيد، بينما عندكم خلاص عظيم جدا وقوة جبارة. مسكين الانسان اللي ما بيعرفش قوة الخلاص اللي ربنا اعدها له واللي ربنا دبرها له. وهنا نشوف اول نصرة يحققها شاول الملك. بس هتلاحظوا حاجة حلوة، ان شاول ما قدرش يحقق نصرة خارجية على العمونيين الا لما كان محقق قبل كده حاجة تانية. لا، قبل وحدة الشعب، النصرة الداخلية مرتين انتصر على نفسه. اول مرة انتصر على نفسه لما بني بلعال اتريقوا عليه وسكت ضبط نفسه، وتاني نصرة انه بالرغم انه اخذ الملك لكن ظل محتفظ بتواضعه وشغال فين؟ في الحق. لما انتصر في حربه الداخلية ضد نفسه كان سهل جدا انه ينتصر في الحرب الخارجية على كل الحروب اللي بره. عشان كده اعرفوها دي كويس، الانسان اللي منتصر على نفسه يقدر ينتصر بسهولة في الخارج، لكن الانسان اللي مهزوم من نفسه هو الانسان اللي بينهزم من الخارج. وده اللي حصل في اخر حياته، لما انهزم من نفسه انهزم ومات الميتة الشنيعة اللي على جبل جلبوع، ما قدرش ينتصر خارجيا لانه انهزم داخليا. عشان كده بقول لكم خدوا بالكم من حتة الذات والنفس اللي الانسان لو ركز عليها باستمرار وقاعد فاضل باصص لنفسه والرغباته والاراءه ومش عايز يخضع ويطاوع ومش عايز يعيش في حياة النصرة الداخلية، بيبقى مصيره من بره صعب. وقال الشعب لصموئيل: من هم الذين يقولون هل شاول يملك علينا؟ الشعب بقى لما لقى الخلاص العظيم ده اللي عمله، مين بقى دول بني بلعان اللي بيقولوا مين شاول ده اللي يملك علينا؟ هاتوهم موتوهم، ائتوا بالرجال فنقتلهم، اللي ما منهمش فايدة دول اللي بيتكلموا كلام فاضي. فقال شاول: لا يقتل احد في هذا اليوم، لان في هذا اليوم صنع الرب خلاصا في اسرائيل. وهذه النصرة الثالثة الداخلية، دي كانت فرصته للانتقام ويخلص من الناس اللي كانوا ايه بيعرضوه، لكن فضل متمسك بالنصرة الداخلية. اولا عارف ان اللي صنع خلاص هو مين؟ ربنا مش هو. اللي صنع خلاص هذا اليوم يوم خلاص، ما يصحش يكون فيه يوم موت، ده يوم خلاص. لكن بني بلعان دول اللي هم بلا نفع البطالين هنديهم فرصة، هنديهم فرصة ان هم يتغيروا ويخرجوا من البطالة بتاعتهم ومن الشر بتاعهم، وان هم يتغيروا. فابتدى شاول بداية طيبة جدا انه يصنع بعمل، انه يحس بعمل الله معاه، وان الرب هو اللي بيصنع خلاصا. وقال سموئيل للشعب هلموا نذهب الى الجلجال ونجدد هناك المملكة. نروح الجلجال مرة تانية اللي في مدرسة الانبياء ونعمل احتفال عظيم جدا بتجديد ملك شاول، لان دلوقتي ما بقاش في حد معترض على ان شاول يبقى ملك. فذهب كل الشعب الى الجلجال وملكوا هناك شاول امام الرب. ملكوا هناك شاول امام الرب، عملوا بقى احتفال. ودي اللحظة الحقيقية اللي ابتدي فيها شاول ان هو يملك فعلا، ولأول مرة على مملكة متحدة اللي ما هي مملكة شعب اسرائيل. بس ملك قدام مين؟ قدام ربنا. لكن هل هيفضل قدام ربنا؟ ده السؤال المهم. وذبحوا هناك ذبائح سلامة امام الرب، وفرح هناك شاول وجميع رجال اسرائيل جدا. ان كل اللي كانوا عايزينه اتحقق، وتفرحوا بالملك اللي جاي على حسب رغبتهم وحسب المواصفات بتاعتهم، وان ربنا اشتغل معاه، وان ربنا صنع به هذا الخلاص العظيم. فكان في فرح كبير جدا في الجلجال بسبب ملك شاول. وهنا في اللحظة دي يبتدي يتحول سموئيل من قاضي الى نبي. بقت وظيفته بس ان هو يبقى نبي، لكن ما يحكمش في شعب الله. لكن قبل ما يسيب لهم المجال ويسيب مكان الحكم سموئيل وياخد ويكتفي بوظيفته كنبي، حب ان هو يبرأ نفسه. فابتدى يقول لهم الخطاب الوداعي الاخير لي كقاضي لشعب الله، يبرأ نفسه ويعلن ان هو ما استغلش الشعب ده خالص. هتشوفوا حاجة لطيفة قوي، ان في هذا الخطاب، في هذا الخطاب سموئيل يظهر انه كرمز للسيد المسيح. وفي وجه تشابه جميل جدا ما بين سموئيل وما بين السيد المسيح. وقال سموئيل لكل اسرائيل ها انا ذا قد سمعت لصوتكم في كل ما قلتم لي وملكت عليكم ملكا، والان هو ذا الملك يمشي امامكم، واما انا فقد شخت وشبت وهو ذا ابنائي معكم، وانا قد صرت امامكم منذ صباي الى هذا اليوم. ها انا ذا فاشهدوا علي قدام الرب وقدام مسيحه. ثور من اخذت وحمار من اخذت ومن ظلمت ومن سحقت ومن يد من اخذت فدية باغضي عيني عنه فارد لكم. اول حاجة ابتدى يقول لهم انا ظلمت حد منكم حاجة، او استغليت حد، او اخذت من حد حاجة، او استغابيت عن خطية حد. كأنه بيقول نفس الكلمة اللي قالها السيد المسيح، من منكم يبكثني على خطية؟ ان انا عشت بينكم في حياة البر والقداسة. بيقول لهم انا سرت امامكم منذ صباي الى هذا اليوم. وكأنه بياخد نفس منظر السيد المسيح الراعي، صرت امامكم يعني ايه؟ كنت راعي بقودكم لمراعي خضراء، قدتكم للنصرة، قدتكم لحياة الشبع. كان رمز للمسيح الراعي اللي كان ماشي قدام قطيعه والقطيع كله بيتبعه والقطيع كله سائر وراه. تشهدوا علي قدام الرب. وكان عنده استعداد ان لو حد من غير ما ياخد باله ظلمه انه يرد لي يصلح الغلط اللي عمله. فقالوا لم تظلمنا ولا سحقتنا ولا اخذت من يد احد شيئا. يعني ان احنا نشهد ببرك وبطهارتك وبنقوتك. وزي ما السيد المسيح شهد لي ناس كتير. بيلاطس قال لم اجد فيه علة ايه واحدة. وحاولوا حتى ان هما يجدوا شهادة زور على المسيح يقول فلم تتفق شهادتهم. فقال لهم شاهد الرب عليكم وشاهد مسيحه. اليوم مسيحه اللي هو شاول الملك. ومسيحه اليوم هذا انكم لم تجدوا بيدي شيئا فقالوا شاهد. وكأنه في نفس الوقت بيبرأ نفسه قدام الشعب وعايز يعلم شاول درس ان هو زي ما صموئيل سلك بالامانة وما ظلمش حد. بيقول له انت كمان اعمل زي. وقال صموئيل للشعب الرب الذي اقام موسى وهارون واصعد اباءكم من ارض مصر فالان انثلوا فاحاكمكم امام الرب بجميع حقوق الرب التي صنعها معكم ومع اباءكم. فبيكلمهم عن معاملات الله مع الشعب. تاريخ المعاملات دي من اول موسى وهارون ومن اول يعقوب. لما جاء يعقوب الى مصر وصرخ اباءكم الى الرب ارسل الرب موسى وهارون فاخرج اباءكم من مصر واسكناهم في هذا المكان. فلما نسوا الرب الههم باعهم ليد سسرى رئيس جيش حاشور وليد الفلسطينيين وليد ملك مؤاب فحاربوهم. فصرخوا الى الرب وقالوا اخطأنا لاننا تركنا الرب وعبدنا البعليم والعشتاروت فالان انقذنا من يد اعدائنا فنعبدك. فارسل الرب يربعل وبدان ويفتاح وصموئيل بيتكلم عن نفسه وانقذكم من يد اعدائكم الذين حولكم فسكنتم امنين. ولما رأيتم ناحاش ملك بني عمون آتيا عليكم قلتم لي لا بل يملك علينا ملك والرب إلهكم ملككم. فالآن هو ذا الملك الذي اخترتموه الذي طلبتموه هو ذا قد جعل الرب عليكم ملكا. أن إن اتقيتم الرب وعمدتموه وسمعتم صوته ولم تعصوا قول الرب وكنتم انتم والملك ايضا الذي يملك عليكم وراء الرب الهكم. يعني حتى كمان بيدي الملك انكم لازم تسمعوا كلام ربنا. بعد ما اعلن براءته اللي كانت رمز للسيد المسيح انه ما خدش حاجة من الناس. ده حتى السيد المسيح مش بس ما خدش حمار ولا شاه ولا اي حاجة. بس السيد المسيح قيل عنه لم يكن له اين يسند ايه رأسه. يعني حتى ما كانش عنده بيت يسكن فيه. ما خدش حاجة من شعبه لكن قدم لشعبه كل حاجة. فقال لهم لو سمعتم كلام ربنا انتم والملك وتبعتم ومشيت وراء الرب الهكم هيكون ليكم بركة. وإن لم تسمعوا صوت الرب بل عصيتم قول الرب تكن يد الرب عليكم كما على أبائكم. فالآن امثلوا أيضا وانظروا هذا الأمر العظيم الذي يفعله الرب أمام أعينكم. عايز يأكد لهم الكلام ده أن الموضوع ما فيهوش فصال. تسمعوا الكلام وتمشوا وراء ربنا هيكون ليكم نجاة وتثبت المملكة. مش هتسمعوا كلام ربنا وتمشوا وراء انتم والملك بتاعكم هيبقى لكم موقف صعب قوي. وداهم علامة بقى. اما هو حصاد الحنطة اليوم والحنطة دي كانت بتجمع في شهر مايو يونيو، يعني في اول الصيف او في عز الصيف يعني. فاني ادعو الرب فيعطي رعودا ومطرا، فتعلمون وترون انه عظيم شركم الذي عملتموه في عيني الرب بطلبكم لانفسكم ملكا. فدعا صموئيل الرب فاعطى رعودا ومطرا في ذلك اليوم، وخاف جميع الشعب الرب وصموئيل جدا. ادهم علامة في الطبيعة ان في الوقت الصيف ده ما كانش بيبقى فيه مطر، فراح ربنا منزل بروق ورعود وايه ومطر مش في وقته، كعلامة ان الله موافق عن الكلام اللي بيقوله صموئيل. فحصل ان الشعب خاف جدا، وده يعيد ذهننا لحاجة حصلت ما بين المسيح والتلاميذ، ان المسيح قبل ما يدخل على جثيماني وكان مع التلاميذ واقف وعمل حاجات كتيرة وقعد يكلمهم احاديث كتيرة، بص كده للسماء وكلم الاب وقال له ايه؟ مجد ابنك. فيقول في انجيل يوحنا انه حصل رعد وجاه صوت من السماء يقول مجدت وامجد ايضا. على نفس المثال صموئيل النبي طلب من ربنا يعلن المجد بتاعه، وان الكلام اللي بيقوله صموئيل كلام صدق وصح، فالله استجاب لصموئيل واعطى بروق ورعود في وقت الحنطة اللي بتحصد فيه اللي هو وقت مايو يونيو وقت الصيف. عايز موافق يبين موافقة ربنا، لان ربنا بيسمع الكلام اللي بيقوله صموئيل وشاهد عليه. زي ما المسيح بعد ما اتكلم مع التلاميذ طلب من الاب قل لهم ان الكلام اللي انا بقوله ده كلام ايه صح، لان لما ربنا يوافق على الكلام ده يعطي مجدا لمين؟ لابنه. فجه صوت من السماء مجدت وامجد ايه ايضا. هما طلبوا المنظور والمحسوس ملك، فربنا كلمهم بالمنظور والمحسوس اللي هي البروق والرعود. خافوا، حسوا ان هما عملوا غلطة كبيرة يعني، وان ربنا زعلان، لان الطبيعة ممكن في جمالها او في ثورتها او في قسوتها على الانسان، خدوا بالكوا ان ده تبقى رسالة من ربنا للانسان، طبيعة في جمالها او في قسوتها بتبقى رسالة من الله للانسان، لانها عايزة تعلن حاجة للانسان وتشهد على ان الله بيكلم الانسان. لا، عايز يوريهم ان الامر اللي اختاروه ده غلط، وان ربنا مشاهم على ايه؟ على هواهم، لكن هيحول هذا الامر للخلاص، لكن اختيارهم هو اختيار خاطئ. وقال جميع الشعب لصموئيل صلي عن عبيدك. الصلاة اللي رفضوها دلوقتي لجوا ايه ليها؟ صلي عن عبيدك، محتاجين الى شفيع. عشان كده صموئيل باستمرار يظهر بمنظر الشفيع اللي بيشفع من اجل شعبه. صلي عن عبيدك الى الرب الهك حتى لا نموت، لاننا قد اضفنا الى جميع خطايانا شرا بطلبنا لانفسنا ملكا. فقال صموئيل للشعب لا تخافوا، انكم قد فعلتم كل هذا الشر. صحيح انتوا غلطتوا، لكن خدوا بالكوا لا تحيدوا عن الرب، بل اعبدوا الرب بكل قلوبكم. في رجاء، فتح ليهم باب الرجاء. اذا كان الجميل في صموئيل ان بالشفاعة بتاعته فتح امام الشعب باب للرجاء مرة تانية، برغم العك اللي عكتوه ده كله، لكن في رجاء، والرجاء ده لن يتوفر الا اذا عبدتم الرب بكل القلب. ولا تحيدوا، لان ذلك وراء الاباطيل التي لا تفيد ولا تنقذ لانها باطلة. لانه لا يترك الرب شعبه من اجل اسمه العظيم. ايه لطيفة قوي. قال لهم صحيح انتوا رفضتوا ربنا، لكن اسم ربنا اللي داعي عليكم ربنا مش هيسيب شعبه من اجل اسمه، مش من اجل استحقاقكم، لكن من اجل اسمه اللي داعي عليكم. عشان كده لينا رجاء حلو ان احنا نتمسك باسم ربنا اللي داعي علينا، نقول لربنا انت ما ترضاش ان اسمك داعي عليا وانا بالعك بتاعي وبالغلط بتاعي افضل متهان وافضل بعيد عنك وافضل تعبان وافضل في خطيتي. من اجل اسمك، من اجل اسمك اللي داعي عليا ما تسيبنيش وما ترفضنيش، لانه قد شاء الرب ان يجعلكم له شعبا، لان هي دي ارادة ربنا ومصالحه ان انت تبقى ليه. عشان كده في رحمة وفي رجاء، لكن لو تمسكت بيه وما حطش عنه. اما من جهة صموئيل بقى يتكلم، واما انا فحاش لي ان اخطئ الى الرب فاكف عن الصلاة من اجلكم، بل اعلمكم الطريق الصالح المستقيم. وهنا تبدو عظمة صموئيل بقى. الصلاة بالنسبة لصموئيل ما كانتش مجرد طلبات بيقدمها قدام ربنا، مش زي ما احنا فاهمين مفهوم الصلاة ان الصلاة دي يعني مجرد شوية طلبات لسه اللي الواحد بيحطها قدام ربنا، لكن الصلاة دي كانت تحرك روح الانسان ناحية الله، ان الانسان بيطلع من المحدودية الى اللا محدود. عشان كده لو تفهموا الصلاة فعلا في عمقها، دي مش من لحظات الزمن كنا بنقعد 10 دقايق ولا نص ساعة نصلي. 10 دقايق والنص ساعة دول مش محسوبين من الزمن المحدود، لكن دول بيدخلونا في اللا محدود، يدخلونا في حضرة الله. فيقولهم انا بطل الصلاة، ده انا لو بطلت صلاة دي خطية، مش ممكن اكف عن الصلاة من اجلكم، مش ممكن ان انا ابطل شفاعة من اجل الشعب اللي رفض ربنا واللي رفضني. ممكن تصلي من اجل واحد رفضك وتكلم عليك بسوء وتفضل تصلي من اجله وتشفع من اجله؟ هفضل ان انا اصلي من اجلكم واشفع من اجلكم باستمرار، وان كنتم رفضتوني لكن هستمر في اني اعلمكم الطريق الصالح المستقيم. بس انما اتقوا الرب واعبدوه بالامانة من كل قلوبكم. بس صلاتي مش هتنفعكم الا اذا عملتم ايه؟ اتقيتوا ربنا وعبدتوه بالامانة بكل قلوبكم. عشان كده نقدر نفهم ليه ربنا قال للأرمية ولو وقف صموئيل امامي وصلى من اجل هذا الشعب لن استجيب. حتى صموئيل كان فاهم العملية دي، عشان اصلي من اجلكم وصلاتي يبقى ليها بركة ويبقى ليها فايدة ويبقى ليها نفع، لازم انكم تتقوا الرب وتعبدوه بامانة وبكل قلوبكم، لازم تكونوا شعب تايب عشان تتمتعوا بشفاعة صموئيل. بل انظروا فعله الذي عظمه معكم، وان فعلتم شرا فانكم تهلكون انتم وملككم جميعا. موضوع ده مفيهوش ايه فصال. انظروا فعله الذي عظمه معكم. حب تبصوا للآية دي شوية كده وتأملوا فيها، كأنه بيقول له ما تغمضش عينيك، فتح عينيك وشوف ربنا عمل ايه معاك وعظم عمل معاك ازاي. ما تتغاضاش عن عمل الله في حياتك وتقول ربنا ما عملش معايا حاجة، ربنا ما ادانيش. لا، هو ربنا عمل وربنا ادى، بس انت اللي مش شايف لانك مش عايز تشوف. لكن انظروا فعله الذي عظمه معكم. ارجع اقول تاني برضك، خدوا فترة الخلوة ان عينكم تتفتح عشان تشوفوا عمل ربنا معاكم، مش عينكم تتفتح على واحد ولا واحدة قدامك عمال تتكلموا مع بعض. نسينا الكلام، وقلنا كل واحد في الخلوة لوحده. عملنا ثنائيات النهاردة وثنائيات على مستوى عالي جدا يعني. ما انتش عايزين تشوفوا في واحد تاني معاك مش هيخليك تشوف، لان انت بتميل للمحسوس للمنظور هيعطل الرؤية. عشان كده خليك لوحدك من فضلك عشان تقدر تشوف كويس. وكان شاول ابن سنة في ملكه وملك سنتين على اسرائيل. صعبة دي شوية يعني، كانش عنده سنة وملك يعني. هو كان في، عشان تعرف بس حاجة، بالذات في العهد القديم كانت الارقام بتسقط كتير. لا، هو الصح، وكان شاول ابن 40 سنة حين ملك سنتين على اسرائيل. ومع ان دي باينه قوي يعني، لكن ما قدروش يزودوها في الكتاب المقدس علشان لا، الحادثه دي كان بقاله سنتين ايه ملك، لكن هو سنه 40 سنة. وملك سنتين على اسرائيل، 40 سنة. كان سنه ملك سنة وملك سنتين على اسرائيل. واختار شاول لنفسه 3000 من اسرائيل، فكان 2000 مع شاول في مخماس وفي جبل بيت ايل، و1000 كان مع يوناثان في جبعة بنيامين. ابتدى بقى يوضب المملكة، واول حاجة يعملها في المملكة يعمل الايه؟ الجيش. وكون من الجيش ده 3000 واحد، 2000 كانوا معاه، وادى قيادة 1000 الثالثة لابن يوناثان. يوناثان كان اكبر من داود بحوالي 15 سنة، يعني في الوقت ده يكون سنه 20 او 22. واما بقية الشعب فارسلهم كل واحد الى خيمته. وضرب يوناثان نصب الفلسطينيين الذين في جابع، فسمع الفلسطينيون وضرب شاول بالبوق في جميع الارض قائلا ليسمع العبرانيون، فسمع جميع اسرائيل قولا قد ضرب شاول نصب الفلسطينيين، وايضا قد امتن اسرائيل لدى الفلسطينيين. الفلسطينيين كانوا مستعبدين شعب اسرائيل، وبعدين جه صموئيل وخلص، وما قدروش طول ايام قضاء صموئيل ان هم يقربوا من الشعب. شاول لما ملك استفزوهم، ضرب نصب الفلسطينيين نصب التذكاري بتاعهم يعني. فاجتمع الشعب وراء شاول الى الجلجال، وتجمع الفلسطينيون لمحاربة اسرائيل، 30,000 مركبة و6,000 فارس، وشعب كالرمل الذي على شاطئ البحر في الكثرة. وصعدوا ونزلوا في مخماس شرقي بيت اوون، ولما رأى رجال اسرائيل انهم في ضنك لان الشعب تضايق، اختبأ الشعب في المغاير والغياض والصخور والصروح والآبار. وبعد العبرانيين عبروا الاردن الى ارض جاد وجلعاد، وكان شاول بعد في الجلجال وكل الشعب ارتعد وراءه. شاول استفز الفلسطينيين، كان عايز يعمل جدع يعني، بس هو كان كل اللي معاه 3000. الفلسطينيين لما لقوا انه بيعتدي عليهم جمعوا له 30,000 ومعاهم مركبات. شاول ما عندوش مركبات، فلما لقوا المنظر كده العملية بجد وقلبت بقى، الناس كلها ايه؟ استخبت. الله، طب انتوا مش ليكم ملك وصنع ليكم خلاص قبل كده؟ انتوا مش طلبتوا ملك يحارب حروبكم؟ طب ما الملك موجود، ليه استخبيتوا؟ ما انتوا كنتوا كل ايام صموئيل، محدش من الفلسطينيين قدر يقرب لكم، لكن لما اخترتوا ملك بارادتكم ادي الملك اللي عمله فيكم، لانه مشي بخطته وباللي هو عايز يعمله. الشعب تضايق، الملك سبب له هذا الضيق وجعله في بنك، واختبأ الشعب في المغاير وفي الصخور وفي الصروع، محدش قدر يظهر، وكل الشعب ارتعد وراءه. فمكث 7 أيام حسب ميعاد صموئيل، ولم يأتي صموئيل إلى الجلجال. صموئيل اداله ميعاد هجيلك بعد 7 أيام. فهو قاعد مستني صموئيل. طب ما انت ملك، واللي ابتديت انك تفرد نفسك وعايز تثبت ذاتك، مستني صموئيل. صموئيل ما جاش، والشعب تفرق عنه. لقوا العملية طولت، حتى اللي كانوا معاه 3000 دول ابتدوا ايه يسيبوه، قالوا اوجر ان العملية ما منهاش فايدة يعني. فقال شاول: قدموا الي المحرقة وذبائح السلامة فاصعد المحرقة. وكان لما انتهى عن اصعاد المحرقة الصموئيل مقبل، فخرج شاول للقائه ليباركه. فقال صموئيل: ماذا فعلت؟ فقال شاول: لاني رأيت ان الشعب قد تفرق عني، وانت لم تأتي في ايام الميعاد، والفلسطينيون متجمعون في مخماس، فقلت الان ينزل الفلسطينيون الي الى الجلجال ولم اتضرع الى وجه الرب. فتجلت واصعدت المحرقة. فقال صموئيل لشاول: قد انحمقت، لم تحفظ وصية الرب الهك التي امرت بها، لانه الان كان الرب قد ثبت مملكتك على اسرائيل الى الابد، واما الان فمملكتك لا تقوم. قد انتخب الرب لنفسه رجلا حسب قلبه، وامره الرب ان يترأس على شعبه، لانك لم تحفظ ما امرك به الرب. كان اول خطأ في شخصية شاول انه كان تملي ماشي بمزاجه حسب استحسانه الشخصي، حسب الرؤية الشخصية ليه للامور. راح كسر نصب الفلسطينيين برغم انهم ما كانوش بيقربوا منه. وبعدين سمير قال له: استنى لما جيلك، ما تتقدمش للحرب الا لما اجيلك ونرفع محرقة ونصعد محرقة. صموئيل اتأخر. تاني نقطة في شخصية شاول: شاول ما عندوش صبر، مش مستني، مستعجل. طب ايه يعني، هي مشكلة يعني صموئيل هيجي يعمل هيصعد يعني محرقة اصعدها انا؟ ويقال مش هو اللي قدمها يعني، لكن كان في كاهن موجود قال له قدمها بدل ما نستنى صموئيل، لكن مش هو اللي قدم المحرقة. موضوع عدم الصبر وعدم الانتظار ده مشكلة كبيرة جدا. مش قادر يضبط نفسه، مستعجل باستمرار، وهتلاقوا ان الحتة دي ظاهرة في شخصيته في كل المواقف اللي هيعملها بعد كده. اللي ما عندوش صبر بيغلط. عشان كده السيد المسيح قال: بصبركم تقتنون انفسكم. هتشوفوا كل مرة الانسان ما صبرش فيها الانسان غلط. ابراهيم مثلا لانه ما صبرش على ان الله ينفذ له الوعد وراح استعجل واتجوز هاجر غلط، وكانت هاجر واسماعيل سبب مشكلة في حياة ابراهيم. يعقوب ابو الاباء خد وعد ان هو اللي يبقى الصغير يبقى هو العالي على الايه كبير، لكن ما استناش ان ربنا يديله الحتة دي، راح كذب على ابوه وخدع ابوه وخد البركة والبكورية بدل اخوه عيسو، وجر على نفسه متاعب ومشاكل كثيرة. في كل مرة الانسان ما بيصبرش فيها ويستعجل لازم يغلط. في الامور الروحية في واحد مثلا عايز يطلع مرة واحدة نهاية السلم، فيعني باندفاع وعدم صبره وتعجله عايز ينط السلالم كلها مرة واحدة، يقوم يحصل ايه؟ يتكعبل ويقع يتكسر. حتى في الامور المادية واحد بين يوم وليل عايز يبقى مليونير، طب هيبقاها ازاي؟ ما قدموش الا انه يغلط، انه يسرق، انه يلجأ لطريق غير قانوني، ما تتحلش غير كده. عشان كده في كل مرة الانسان ما بيقدرش يصبر فيها بيسبب لنفسه هلاك. بصبركم تقتنون انفسكم، انك مش مستني لازم تغلط عشان تحقق اللي انت عايزه. ما عندوش فن الانتظار. لكن شوفوا بقى داود اللي ربنا اختاره، ربنا قدر يعلم في داود كم سنة؟ 20 سنة، من ساعة ما صموئيل حيمسحه لحد ما يملك فعليا داود، قعد 20 سنة ينتظر وعد الرب. قال الاولاني ده شاول منفعش لانه ما كانش بيستنى، ما عندوش الصبر. طيب التاني ده بقى لازم نعلمه ازاي ايه يصبر. عشان كده تلاقي الكلمة دي بتتكرر كتير قوي في مزامير داود، انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمعت. انتظر الرب اكثر من المراقبين الصبح، انتظر الرب من محرس الصبح الى محرس الليل. انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك وانتظر. اتعلم فن الانتظار، فن الصبر، علشان ما يغلطش وعشان ما يعكش في الدنيا. لان ربنا ليه وقت معين يشتغل فيه. انا الرب في وقته اسرع به. لا الانسان يقدر يستعجل ربنا ولا يقدر يأخر ربنا. في وقت معين الله بيحدده لكل شيء. يبقى شخصية شاول اول حاجة انه كان بيشتغل باستحسانه الذاتي. تاني حاجة انه ما كانش عنده روح الصبر والانتظار، كان مستعجل الامور باستمرار. ثالث حاجة انه ما كانش عنده استعداد انه يكون نائب الله وخادم الله، يطيع اوامر الله، لكن كان عايز يبقى ملك ليه سلطان مطلق يعمل اللي هو عايزه. لكن ما كانش عنده استعداد انه ينفذ ارادة ربنا، عايز ينفذ ارادته باستمرار. رابع حاجة او خامس حاجة ودي اخطر حاجة، كان في عيب خطير جدا في شاول، ان شاول كل ما يغلط هتلاقوه عنده مقدرة عجيبة جدا انه يبرر الخطأ بتاعه، ما يعتذرش عن الخطأ، لكن عنده مقدرة عجيبة جدا انه يبرر الخطأ. المرة دي قال له طب انا هعمل لك ايه الظروف اللي حواليا؟ الفلسطينيين ممكن يهجموا عليا، الشعب ابتدى يتفرق علي عني، الظروف اللي حواليا صعبة، هعمل ايه؟ اضطريت ان انا اعمل كده، ان انا اكسر كلام ربنا. حجة الظروف باستمرار. انا مش فاهم، هل الظروف هي اللي بتمشينا وهي اللي بتتحكم فينا وهي اللي بتتسلط علينا، ولا انت يا انسان الله عندك مقدرة انك تتحكم في الظروف اللي حواليك؟ نسيت مجدك ونسيت سلطانك؟ مسكين اي الانسان اللي بيتحكم او بيتحجج باستمرار بالظروف ويبرر الخطأ بتاعته ان الظروف اللي حواليا هي اللي قادتني ان انا اعمل كده. لا، الله خلقك حر، مش الظروف هي اللي تستعبدك وتتحكم فيك. انت اللي تقدر تواجه الظروف، وانت اللي تقدر تحرك كل دفة الامور. عشان كده قال له خلاص انحمقت، لان ما عندكش روح الطاعة لوصية الله. فربنا عد واحد حسب قلبه، والعجيبة انه بيكلمه بصيغة الماضي، ان الرب قد انتخب رجلا، مش لسه هينتخب، انتخب لنفسه رجلا بحسب قلبه، وامره الرب ان يترأس على شعبه، لانك لم تحفظ ما امرك به الرب. هو موضوع الذبيحة ده مش تعويذة هتعملها عشان تنتصر بيها، مش حجاب، مش شكل طقوس وممارسات خارجية، لكن الذبيحة دي رمز للخلاص، ومش ممكن يبقى فيه خلاص الا اذا كان فيه طاعة. عشان كده اوعى ان احنا نلجأ لشوية شكليات، شوية صلوات، شوية اجتماعات، شوية حضور في الكنيسة، ونفتكر ان الموضوع ده يدي خلاص. لا، مش شكليات، لكن هل في روح طاعة وراء الذبيحة اللي بتقدم؟ كل ما قدر يتعلمه شاور من الامور الروحية شوية شكليات. قبل الحرب نقدم ذبيحة، لكن ما تعلمش ان هو يقدم طاعة امام الله واللي ربنا بيقوله له. يتحدد بالظروف المرر الخطية، انت اعظم من الظروف، ما تخليهاش هي اللي تتحكم فيك. لم تحفظ ما امرك به الرب، وقام صموئيل وصعد من الجلجال الى جبهة بنيامين، وعد شاول الشعب الموجود معه نحو 600 رجل. 3000 صفصح على ايه؟ 600. اذا كان هو كل همه تقديم ذبايح وشكليات من غير حياة طاعة، بس لقى ان كل القوة اللي معه 600 راجل، فالحال شوف صار اسوأ وارضى. الشعب كان مستريح ايام صموئيل، الفلسطينيين ما قدروش يمدوا ايديهم ناحيتهم. دلوقتي بقى الشعب في ضنك لما طلب ملك وخد الملك. وكان شاول ويوناثان ابنه والشعب الموجود معهما مقيمين في جبع بنيامين، والفلسطينيين نزلوا في مخماس. فخرج المخربون من محلة الفلسطينيين في 3 فرق. الفرقة الواحدة توجهت في طريق عفرة الى ارض شعال، والفرقة الاخرى توجهت في طريق بيت حورون، والفرقة الاخرى توجهت في طريق التخم المشرف على وادي صبوعيم نحو البرية. ففوجئ بالموقف اللي جاي، ولم يوجد صانع في كل ارض اسرائيل، لان الفلسطينيين قالوا لئلا يعمل العبرانيون سيفا او رمحا، بل كان ينزل كل اسرائيل الى الفلسطينيين لكي يحدد كل واحد سكته ومنجله وفأسه ومعوله. وعندما كلت حدود السكك والمناجر والمثلثات، الاثنان والفؤوس والتروس والمناسيس، وكان في يوم الحرب انه لم يوجد سيف ولا رمح بيد جميع الشعب الذي مع شاول ومع يوناثان، على انه وجد مع شاول ويوناثان ابنه، وخرج حفظة الفلسطينيين الى معبر مخماس. شوفوا خطة الفلسطينيين كانت عجيبة جدا. حطوا خطة ان ما يبقاش في حداد او صانع سيوف او رماح او يسن السيوف في اسرائيل كلها. هي دي خطة الشيطان على فكرة. الشيطان يسلبك قوتك ازاي؟ تفاجأ كده ان معكش سيف. السيف ده رمز لكلمة الله، مش كلمة الله امضى من كل سيف ذي حدين. تخيلوا ان كل شعب اسرائيل ما كانش معاه كلمة ربنا، طب هيواجه الفلسطينيين ازاي؟ دي الحالة الروحية اللي انحضروا ليها، ان مفيش كلمة ربنا، مفيش صانع. صانع يعني ايه؟ واحد بيسمع بيفصل. حتى كنيسة تملي تصلي من اجل الاسقف والبطرك والقادة بتاعها، تقول عليهم مفصلين كلمة الحق بالايه؟ بالاستقامة. ما كلمة الحق دي سيف الله، عايز اللي يفصلها بالظبط، عايز اللي يعملها، اللي ينفذها، اللي يعيشها. كان شاول الملك معاه سيف مادي صحيح، لكن معاهوش كلمة ربنا، مقدرش يفصل كلمة الله باستقامة، مقدرش يطاوع يعيش كلمة ربنا. هو عاش كلمته هو، لكن معاش كلمة ربنا. منعوا ان حد يتعلم صناعة الحكاية دي، وهم مش اخدين بالهم فوقوا ساعة الحرب ان ما عندهمش ايه؟ سيوف، وما عندهمش حد يصنع سيوف. مفيش حد يقدر يفصل كلمة ربنا، حدش يقدر يعيش كلمة ربنا. كنت خدت في التأمل ازاي ان الهد بيبتدي طوبة طوبة لحد ما يلاقي الانسان كله ان الصور ايه؟ وقع مرة واحدة. يكتشف الحكاية دي مرة واحدة، لكن الصور كان بيقع حتة حتة. عشان كده دخلوا الحرب لقوا نفسيهم معهمش اي حاجة خالص. ازاي هيتصرفوا؟ ناخد راحة شوية كده ونبقى نكمل الساعة، نكمل اصحاح 14 من سفر صموئيل. أول. وفي ذات يوم قال يوناثان ابن شاول الغلام حامل سلاحه: تعال نعبر الى حفظة الفلسطينيين الذين في ذلك العب. ولم يخبر اباه. وكان شاول مقيما في طرف جبعة تحت الرمانة التي في مخرون، والشعب الذي معه نحو 600 رجل. واخي ابن اخيطوب اخي ايخابود ابن فنحاس ابن عالي كاهن الرب في شيلوه كان لابسا افودا. هتلاحظوا هنا ان اخيبود ده اللي اتولد ساعة ما التابوت اخذ، فكان اخي اللي هو قريبه ما زال الكهنوت موجود في بيت عالي. وكلمة لابس افود يعني كان هو اللي معاه، زي ما انتوا عارفين ان في حجرين اللي اسمهم الاوريم والتمنين اللي كانوا بيقدروا يسألوا مشورة الرب من خلال الحجرين دول اللي هم الانوار والكملات. ولم يعلم الشعب ان يوناثان قد ذهب. وبين المعابر التي التمس يوناثان ان يعبرها الى حفظة الفلسطينيين سن صخرة من هذه الجهة وسن صخرة من تلك الجهة، واسم الواحدة بوسيس واسم الاخرى سنة. يعني دون في حتة ضيقة جدا ما بين صخرتين مدببتين، مكان منحدر شديد الانحدار وضيق قوي. والسن الواحد عمود الى الشمال مقابل مخماس، والاخر الى الجنوب مقابل جبع. فقال يوناثان للغلام حامل سلاحه: تعال نعبر الى صف هؤلاء الغلف لعل الله يعمل معنا، لانه ليس للرب مانع عن ان يخلص بالكثير او بالقليل. فقال له حامل سلاحه: اعمل كل ما بقلبك، تقدم ها انا ذا معك حسب قلبك. هي ان تبتدي تظهر شخصية من الشخصيات المثيرة والعجيبة جدا، شخصية يوناثان. ما من شخصية كان في انكارها لذاتها وفي المحبة بتاعتها وفي نقاوتها وفي نظافتها وفي قوتها زي شخصية يوناثان. لكن للأسف اعتبر كده ان يوناثان في الكنيسة مهضوم حقه، يعني مفيش ناس كتير بتتكلم عنه برغم انه شخصية خطيرة جدا. والمشكلة انه ظهر زي البرق الخاطف كده ما بين شاول ابوه اللي يمثل الظلمة وما بين داود اللي يمثل النور والعظمة. عشان كده يمكن الناس بتركز على شاول في قساوته وفي وحشته وفي التغيير اللي فشل فيه، او تركز على داود وعظمته وحلاوته وبتنسى يوناثان في النص. لكن يوناثان ده كان بطل من ابطال الايمان، كان شخصية عجيبة جدا في قوته وفي شدته في عمله مع الله، وايضا شخصية قوية جدا في رقته وفي ودعته وفي محبته وفي عواطفه وفي تفاعلاته مع داود. اتزنق يوناثان ده ما بين الوفاء لداود صديقه وما بين الولاء لشاول ابوه، لكن قدر يعدي صح. مخسرش وفاءه لصديقه ومخسرش ولاءه لابوه. حقيقة ان هو قدر يعدي صح نتيجة الاسس الحلوة اللي كانت في حياته، انه كان انسان مبادئ، كان انسان ماشي صح، كان ليه علاقة قوية جدا جدا بربنا. وظهرت العلاقة القوية دي من خلال الايمان بتاعه. قال للغلام بتاعه: مين الناس الغلف دول اللي زلمنا؟ الغلف يعني ما لهمش عهد مع الله، لكن احنا لينا عهد مع الله. حقيقة انه نفذ آية موجودة في سفر التثنية اصحاح 32 عدد 30، ان في النشيد الختامي اللي قاله موسى النبي قبل ما يموت على طول، وعد الشعب ببركة ان اتنين منهم، اتنين من شعب الله يطردوا 1000. يوناثان كان حافظ النشيد ده، كان حافظ النشيد بتاع موسى، كان دارس كويس لسفر التثنية، فحس ان هما صحيح اتنين لكن معهم ربنا، وربنا ما عندوش مانع انه يخلص بالقليل وبالايه بالكتير. عشان كده ظهر ايمانه وثقته في الله ان حط حياته برغم ان المكان اللي فيه خطر وضيق ومنحدر وصعب، زي ما هنشوف انه طلع على ايديه ورجليه، ما طلعش ماشي، طلع على ايديه ورجليه عشان يتسلق الصخر ده هو، لكن كان عنده ايمان ان الله يصنع خلاص بالقليل وبالكتير. سلم نفسه في ايدين ربنا كآلة الله يشتغل بيها. اذا كان الله ما عندوش مانع يشتغل بالقليل والكتير واحنا قليلين، بينما ابوه شاول دب اليأس في نفسه وحس بالفشل لان الناس اتفرقت عنه وما بقاش معاه غير 600 ودول 30,000 واحد الفلسطينيين، حس ان ما فيش فايدة بقى يعني، وان هو احسن له يسكت. لكن كان يوناثان عنده ايمان كتير بالله وسلم نفسه كآلة طيعة في ايدين الله، ان ممكن الله يشتغل بيه كآلة بسيطة جدا لكن يصنع خلاص عظيم.